إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه المصنف عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وقد تقدم معنا الكلام على هذا الحديث وبيان ما فيه من المعاني، بقي أن نذكر فوائده وقد شرعنا فيها في الدرس الماضي، وأظن أننا ذكرنا 4 فوائد. نعم، الفائدة الأولى أن صلاة الجماعة كلما كثر فيها العدد كانت أفضل، والفائدة الثانية الرد على من قال إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، هذا يرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة المتخلف عن الجماعة لوحده يعني فيها فضيلة، وهي صحيحة، ولو كانت باطلة ما حصل فيها تزكية. والفائدة الثالثة أن أثقل الصلاة على المنافقين هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، وإن كانت جميع الصلوات عليهم ثقيلة إلا أن صلاتي العشاء والفجر أثقل، لأن هذه تأتي في بداية النوم وهذه تأتي في نهاية النوم، ولهذا يتثاقلون عنها. الفائدة الرابعة أن التثاقل على الصلاة وخاصة صلاة الجماعة هذه من صفات المنافقين. هذه هي الفوائد التي تقدم الكلام عليها في درسنا الماضي. الفائدة الخامسة من فوائد حديث أبي، وهي تعليق على الفائدة الثانية، الفائدة الثانية وهي الرد على من قال إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة المنفرد المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى لوحده صلاته صحيحة، وذكر فيها تزكية. يعني الذي نريد بيانه في هذه الفائدة أنه لا يفهم من ذلك عدم وجوب صلاة الجماعة، لا يفهم من ذلك عدم وجوب صلاة الجماعة. نعم، صلاة المتخلف عن الجماعة لوحده صلاته صحيح، صلاته صحيحة، لكنه آثم لتركه الجماعة، لكنه آثم لتركه الجماعة. إذن ليس في الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة على القول الراجح، وأنه يجب على كل من سمع النداء أن يحضر إلى المسجد، وإذا لم يحضر فليوقن أنه قد سجل غائبا وأنه سيعرض عليه هذا يوم القيامة، لأن المنادي حين ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح فهو يناديك أيها المسلم، هلم وأقبل إلى ما فيه إلى ما فيه فلاحك بأدائك للصلاة، بأدائك للصلاة. فإذا أنت تخلفت فتيقن أنه سيكسب ذلك في صحائف أعمالك، أنك تأخرت عن الصلاة يوم كذا وكذا، وستعرض عليك يوم القيامة ويقال لك اقرأ كتابك اليوم عليك حسيب. إذن فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على صلاة الجماعة، لأنها من سنن الهدى التي حافظ عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحافظ عليها أصحابه من بعده، وحافظ عليها من تبعهم بإحسان. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة رجلان، إمام ومأموم، إمام ومأموم. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى من صلاته وحده. إذن فإذا صلى رجلان هذه تعتبر جماعة، هذه تعتبر جماعة، لكن كلما زاد العدد كان أفضل، كان أفضل. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا قال فيه: باب اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. لكن هنا مسألة تتعلق بهذه الفائدة، إذن اثنان جماعة، هل يلزم هنا أن يكون المأموم رجلا كما يدل عليه ظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل، أو لا يلزم، أو لا يلزم أن يكون رجلا؟ فمثلا لو صلى الرجل مع زوجته أو مع أخته أو مع أمه، هل تعد هذه صلاة جماعة أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وأرجحهما أنه لا يلزم أن يكون المأموم رجلا، بل لو كانت امرأة فإنها تنعقد الجماعة، فإنها تنعقد الجماعة. إن بعض أهل العلم اشترط أن يكون رجلا وتمسك بظاهر الحديث: صلاة الرجل مع الرجل. لكن الراجح أنه لا يلزم أن يكون رجلا، بل لو صلى رجلا مع امرأة كزوجته أو أخته أو أمه فإنه تنعقد الجماعة. قال ابن رجب عليه رحمة الله في فتح الباري: ولا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأة، ولو كان المأموم امرأة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وكذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه دليل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك وابن عمه إنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أرادوا الرجوع إلى أهليهم قال: إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ثم لي أمكما أكبركما. قال الحافظ في الفتح: واستدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم، أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صبيا أو امرأة. انتهى كلامه. إذن فإذا كان المأموم صغيرا أو كان كبيرا، كان ذكرا أو كان أنثى، فإنه تنعقد الجماعة. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس، صلى بابن عباس، فكان صلى الله عليه وسلم هو الإمام وابن عباس مأموم، وابن عباس كان صغيرا، كان صغيرا. إذن فتنعقد الجماعة باثنين فما أكثر. فإن قال قائل، وهذا إيراد قد يرد، يقول: كيف ترجحون هذا وحديث الباب فيه النص على الرجل، إنه قال: صلاة الرجل مع الرجل؟ يقول لك: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل، فكيف تقول بأن المأموم إذا كان امرأة فالصلاة صحيح؟ فإجابة على هذا الاستشكال نقول ما ذكره أهل العلم، وهو أن ذكر الرجل هنا، ذكر الرجل في الحديث هو مفهوم لقب، مفهوم لقب وليس مفهوم صفة، وليس مفهوم صفة. ومفهوم اللقب عند العلماء ليس قيدا وليس بحجة، وليس بحجة، بل مفهوم اللقب هذا ضعيف عند الأصوليين كما قال القرافي في الفروق: ومفهوم اللقب تعليق الحكم على أسماء الذوات، نحو في الغنم زكاة، في الغنم زكاة، مفهومه لا تجب في غير الغنم عند من قال بهذا المفهوم، وهو أضعفها، وهو أضعفها. إذن فدل هذا على أن ترجيح ما ذهب أو على أن ما ذهب إليه الإمامان ابن رجب وابن حجر لانعقاد الجماعة بإمام ومأموم، سواء كان المأموم رجلا أو كان صبيا أو كان امرأة، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي تكثير المساجد في الحي الواحد، لا ينبغي تكثير المساجد في الحي الواحد، لأن في ذلك تضييعا لفضل عظيم وأجور كثيرة ومصالح جديرة باجتماعهم في مسجد واحد. ويكفي أن هذا أحب إلى الله عز وجل، ولهذا يعني القرى التي فيها مسجد فعليهم ألا يبادروا إلى إنشاء مسجد آخر إلا إذا اتسعت وصار في مشقة ظاهرة جدا، فهنا لا بأس. أما أن يسارع الناس إلى إنشاء مصليات فإن هذا يفوت هذه الفضيلة، يفوت هذه الفضيلة، لأنه كلما كثر العدد كان ذلك أحب إلى الله عز وجل، مع هذا مع ما يتضمن ذلك من المصالح الكثيرة في اجتماع الناس في مكان واحد والاطلاع على أحوالهم إلى غير ذلك من فوائد صلاة الجماعة. إذن فهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي تكثير المساجد في الحي الواحد، وأن المسجد الواحد يكفي. وأما من كان مسجده بعيدا فلا، فعليه ماذا؟ أن يحتسب ذلك، عليه أن يحتسب خطواته، لأن الخطوات التي يأتي بها إلى المسجد هذه تكتب له أجور عظيمة عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم. وكانوا بعيدين عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأتون يعني على يعني إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يكون لهم مسجد في جهتهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو أرادوا أن يقتربوا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالهم إلزموا دياركم، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. فلذلك الذي يكون مسجده، الذي يكون بيته بعيدا عن المسجد فعليه أن يحتسب تلك الخطوات، لأنه أجر عظيم، أجر عظيم. لو علم قيمة وقدر هذا الأجر ربما تمنى أن يكون بيته أبعد حتى ينال هذه الخيرات العظيمة في خطوات يخطوها بطاعة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث استحباب تحري المسجد الذي هو أكثر جماعة، استحباب تحري المسجد الذي هو أكثر جماعة، لأنه أفضل من المسجد الذي هو أقل جماعة. لكن يعني قد يعتري المفضول من الأحوال ما يكون به أفضل من الفاضل، يعني هذا هو الأصل، الأصل أن المسجد الأكثر جماعة هو الأفضل لهذا الحديث، حديث أبي رضي الله عنه، لكن قد يعتري ذلك المسجد المفضول من الأحوال ما يكون به أفضل من المسجد الآخر، كأن يكون الإنسان يصلى في المسجد الآخر يكون ذلك أجمع لقلبه وحضور قلبه، وذلك الالتزام الإمام مثلا بالسنة وإفادة الناس وتذكيرهم مع ما يكون عليه المسجد الآخر ربما تكون فيه بدع، ففي هذه الحال ربما يكون ماذا البقاء في المسجد الذي يكون أقل جماعة أفضل، لكن الأصل أن المسجد الذي فيه أكثر جماعة هو الأفضل لحديث أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به القائلون بجواز إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتتهم الجماعة الأولى مع الإمام الراتب، لأن الاجتماع أفضل من تفرقهم، وصلاتهم مع بعضهم اثنين ثلاثة أو أربعة أو أكثر هذا أفضل من صلاتهم فرادى. ووجه الدلالة في هذا الحديث هو عموم هذا الحديث، فمن دقق التأمل في هذا الحديث لاحظ هذه الفائدة. ويؤيد ذلك ما يأتي، لأن هذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هل يعني تقام جماعة ثانية في المسجد أو لا؟ فمثلا الآن مثلا نحن الآن صلينا المغرب، دخل جماعة إلى المسجد اثنين أو ثلاثة، هل لهم أن يصلوا جماعة صلاة المغرب أو كل واحد يصلي لوحده؟ هذه فيها قولان لأهل العلم، بعض العلم قالوا لا بأس إذا صلوا جماعة مع بعضهم فلا بأس، وبعضهم قال يصلي كل واحد لوحده، يصلي كل واحد لوحده. والمسألة يعني فيها كلام طويل وعريض وهناك قيود في هذه المسألة، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الصلاة يعني صلاتهم جماعة هذه أفضل، ويجوز لهم أن يصلوا جماعة استدلالا بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا استدلالا بما تقدم معنا من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. هذا أول حديث شرحناه تحت باب صلاة الجماعة والإمامة، والشاهد فيه أنه ورد مطلقا دون تقييد بالجماعة الأولى، مع أن هي المقصودة لا شك، لكن يدخل في عمومه أيضا جماعة الثانية. ثانيا ما رواه أبو داود في سننه وبوب له بقوله باب في الجمع في المسجد مرتين، ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. قال البغوي في شرح السنة قال فيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانية مع جماعة آخرين، وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. وهذا الحديث حديث أبي سعيد، يعني الذين قالوا بالمنع قالوا هذه صلاة مفترض بمتنفل، قالوا والذين منعوه هو صلاة مفترض بمفترض، هكذا قالوا. لكن يجاب عن هذا بأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، إلا بدليل. ما هو الدليل على التفريق؟ فالصلاة عبادة لله عز وجل، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يفرق بين هذا وهذا، يفرق بين هذا وهذا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة النافلة قالوا إلا المكتوبة، فاستثنوا المكتوبة. هذا دليل على ما؟ دليل على أن هناك فرقا بين صلاة المكتوبة وصلاة النافلة على الراحلة، فالنافلة تصلى على الراحلة، أما المكتوبة فلا تصلى على الراحلة إلا في ضرورة قصوى. فالصحابة استثنوا، فالشاهد أن ما ثبت في الفرض من الأحكام يثبت في النفل، وما ثبت في النفل يثبت في الفرض، فمن فرق بينهما فعليه أن يأتي بالدليل الذي يفرق بين هذا وهذا. فكذلك في هذه القصة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة، دخل رجل فقال من يتصدق على هذا؟ الشاهد ماذا؟ أنه سيصلي معه جماعة، وهي جماعة ثانية في المسجد، وهي جماعة ثانية في المسجد، فهذا دليل على أن الجماعة الثانية يعني صحيحة. ثالثا مما يؤيد هذا القول فعل السلف، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، وذلك فيما رواه عنه البخاري تعليقا، وصحح إسناده الحافظ في تغليق التعليق، يعني معلقات الإمام البخاري أوصلها الحافظ في كتابه الذي سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، وهذا الأثر منها وهو أثر أنس. قال البخاري: وجاء أنس بن مالك رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، فأذن وأقام وصلى جماعة، وهو مسجد بني ثعلبة كما جاء في تغليق التعليق. إذن فهذا فعل صحابي رضي الله عنه وأتى بجماعة ثانية في المسجد. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سلمة ابن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود، قال في تحفة الأحوذي وإسناده صحيح، إلا أن عبد الله بن مسعود جاء عنه أيضا أنه رجع إلى بيته وصلى بهم، رجع إلى بيته وصلى بهم. ولعل هذا يؤيد أن الأمر فيه سعة، فيجوز هذا ويجوز هذا. إذن فهذه الأدلة التي ذكرتها تبين ماذا جواز الجماعة الثانية، وهذا القول قال به يعني الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأنس كما فعله وبعض التابعين. وهذا القول مع أنه هو القول الراجح كما قلت، إلا أنه يستثنى من ذلك صور، يستثنى من ذلك صور يعني تمنع فيها صلاة الجماعة، الجماعة الثانية تمنع فيها. الحالة الأولى أو الصورة الأولى أن يكون أصحاب الجماعة الثانية قد اتفقوا على أن يأتوا بعد الفراغ من الجماعة الأولى، يعني جماعة يتفقون مع بعضهم ويقولون إذا فرغ الإمام من صلاة الجماعة نصلي نحن لوحدنا جماعة ثانية، فهذا نقول لهم لا يجوز في هذه الحالة، نقول لهم هذا الفعل لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين، وهذا يفتح الباب لأهل البدع، يفتح الباب لأهل البدع أن لا يصلوا وراء الإمام ويجعلوا جماعة لأنفسهم. ومن هذا الوجه منع من منع من الجماعة الثانية. إذن هذه الصورة لا تجوز حتى على القول الراجح، إذا اتفق جماعة على أن يصلوا لوحدهم بعد الفراغ من الجماعة الأولى فهنا يمنعون من هذه الجماعة. الصورة الثانية أن تكون الجماعة الثانية لها وقت خاص بها، والثانية لها وقت خاص بها، أو الأولى لها وقت خاص والجماعة الثانية لها وقت خاص. هذا مثال في صلاة الظهر، لو جماعة مثلا في مسجد صلاة الظهر لم يتفقوا، فقال بعضهم نصلي على الساعة الواحدة وبعضهم قال لا نصلي على الساعة الثالثة مثلا، فقالوا خلاص إذن أنتم صلوا على الساعة الواحدة ونحن نصلي على الساعة الثالثة، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تفريقا لكلمة المسلمين، وهذا بدعة من البدع، لأن المسجد يعني تقام فيه جماعة واحدة، تقام فيه جماعة. ولذلك بعض أهل العلم الذين أجازوا صلاة الجماعة الثانية قالوا لا يصليها في المكان الذي يصلي فيه الإمام، يصليها في الخلف، يصليها في الخلف. أما إقامة جماعتين يعني منظمة ويكون يعني نظاما معمولا به، فهذا لم يحد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. ولهذا كان في الزمن الماضي يعني القريب ليس البعيد، يعني كانوا في الكعبة كانوا يصلون أربع جماعات، هذا الحنفية عندهم إمام يصلي بهم، المالكية عندهم إمام يصلي بهم، الحنابل عندهم إمام، الشافعي عندهم إمام، تكمل الجماعة هذه تبدأ الجماعة الأخرى، تكمل الجماعة تبدأ الجماعة الأخرى، وهكذا حتى جاء الملك عبد العزيز بن سعود عليه رحمة الله فقال هذا فيه تفريق لكلمة المسلمين، فجمعهم على إمام واحد، ثم من ذلك الزمن إلى يومنا هذا يصلون مع إمام واحد، وهذا من مناقبه عليه رحمة الله. فالشاهد إذن أن إقامة جماعتين أو أكثر في نظام معمول به فإن هذا لا يجوز، فهذا يكون أيضا من الصور التي تمنع مع القول بجواز الجماعة الثانية في المسجد. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يمنع منها ولي الأمر أخذا بالقول الآخر في هذه المسألة، يعني وإن كنا مثلا نعتقد جواز الجماعة الثانية لكن إذا كان ولي الأمر يمنع من هذا الجماعة الثانية في المسجد، في هذه الحال يجب السمع والطاعة، إذا هو تبنى القول الآخر الذي عليه كثير من العلماء فقال به أبو حنيفة وقال به الإمام مالك وقال به الإمام الشافعي ورجحه من المتأخرين الشيخ الألباني، وقالوا بأنه تكره الجماعة الثانية، تكره الجماعة الثانية لما في ذلك من تفريق لكلمة المسلمين. فإذا تبنى ولي الأمر هذه المسألة ومنع من الجماعة الثانية فلا يجوز ماذا أن تقام جماعة ثانية، لأن إقامة جماعة ثانية هذه يحدث الفتنة بين الناس. أما إذا كان الأمر فيه سعة فعلى القول الراجح كما ذكرت أنه ماذا يجوز إقامة جماعة ثانية، والله تعالى أعلم. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال الصالحة، تفاضل الأعمال الصالحة، لأن الجماعة التي يكون فيها عشرة أفضل من جماعة يكون فيها خمسة، وهذا يدل على تفاضل الأعمال الصالحة، أنت عندما تصلي في مسجد العدد فيه أكثر من مسجد آخر هذا أفضل. إذن فتفاضل هذه الأعمال الصالحة هذا يستلزم تفاضل العاملين، يستلزم تفاضل العاملين، وهذا مبني على ماذا؟ مبني على زيادة الإيمان ونقصانه، مبني على زيادة الإيمان ونقصانه، كما يقول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة وللخوارج. إذن فهذا الحديث فيه رد على طائفتين ضالتين وهما المرجئة والخوارج، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية أو بطاعة الشيطان. أما المرجئة فعندهم الإيمان هو إقرار القلب فقط لا يزيد ولا ينقص، فعندهم إيمان يعني أصلح الناس كإيمان أفسق الناس، وهذا من الباطل. فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما الإيمان هو مجرد الإقرار في القلب. وأيضا الخوارج عندهم الإيمان وحدة واحدة، يا يوجد يا لا يوجد إيمان، ولهذا يكفرون بالمعصية. أما أهل السنة والجماعة فعندهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا يشعر به كل واحد منا حينما يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، يقرأ القرآن، يحافظ على صلاة الجماعة، يبر بوالديه، يقدم أعمال صالحة، يشعر بزيادة إيمان. وإذا هو فرط في ذلك أو وقع في بعض المعاصي يحس بنقص إيمان، وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص في المعصية. الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله، إثبات صفة المحبة لله، وهي محبة حقيقية كسائر صفاته. والصفات لله عز وجل هذه لا تثبت بالعقول، وإنما تثبت بما جاء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. هذه هي العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس المراد بإثبات المحبة إرادة الثواب كما يقول أهل التحريف، يقولون المحبة، هم لا يثبتون المحبة لله، ولكن يقولون المحبة معناها أن الله يثيب، الله يحب المحسنين ويحب المتقين، يقول لك معناها أنه يثيبهم ويكرمهم. لكن الصحيح ماذا نقول؟ نقول الإثابة والإكرام لهم هذا من آثار محبته سبحانه وتعالى. فنثبت المحبة لله على ما يليق به جل في علاه، فليس كمثله شيء هو السميع البصير، نثبت له ذلك. ومن لوازم هذه المحبة وآثارها أنه يثيبهم ويكرمهم، أنه يثيبهم ويكرمهم. وهذه الصفة، صفة المحبة، من الصفات الفعلية الاختيارية، هي من الصفات الفعلية الاختيارية التي دل على ثبوتها الكتاب والسنة. الذي يقرأ القرآن ويتبع ما جاء في السنة يجد نصوص كثيرة تثبت هذه الصفة لله، لقول الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأيضا يحب المحسنين يحب المتقين، هذه كلها في القرآن. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهذا في إثبات صفة المحبة لله عز وجل أنه يحب وأنه يحب سبحانه وتعالى. والسنة كذلك مليئة بمثل بإثبات هذه الصفة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، ومنها ما ثبت في الصحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله، هذا في إثبات المحبة لله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده يحب عباده. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن هذه الصفة صفة فعلية اختيارية دل على ثبوتها نصوص الكتاب والسنة، فنثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أما من فسر المحبة بأنها إرادة الثواب أو نحو ذلك فإن هذا من التحريف، وإن كان بعضهم يسميه تأويلا، يقول هذا تأويل لهذه الصفة لأن المحبة هي ميلان القلب إلى المحبوب أو نحو ذلك وهذا لا يليق بالله. هذه فلسفة، هذه فلسفة. لماذا؟ لأن كلام هذا مبني على تشبيه الخالق بالمخلوق، لكنه لو يعني انطلق من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وانطلق من قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، وانطلق من قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، لما جاء هذا الاعتراض أصلا. إذن فنثبت لله عز وجل صفة المحبة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن لوازم وأثار هذه إثبات هذه الصفة أنه يثيب من يحبهم وأنه يكرمهم سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث أم ورقة رضي الله عنها، قال رحمه الله: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، قال: رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث حديث أم ورقة أورده المؤلف رحمه الله تحت باب صلاة الجماعة والإمامة ليبين به حكم إمامة المرأة وما يتعلق بها من أحكام كحكم إمامتها للنساء والرجال وحكم إمامتها في الفريضة والنافلة وبيان موقفها إذا أمت ونحو ذلك. كل هذا سنبينه إن شاء الله عند شرحنا لهذا الحديث وعند ذكر فوائده. ولنبدأ أولا بشرح هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: وعن أم ورقة رضي الله عنها. هذه الصحابية الجليلة اشتهرت بكنيتها، ولم أقف فيما اطلعت عليه من كتب التراجم على تسميتها، فما وقفت عليه يذكرون كنيتها فقط ولا يذكرون اسمها، لأن الذي يشتهر بكنيته يخفى اسمه، مثل أبي هريرة رضي الله عنه مشهور بكنيته أبو هريرة، لذلك اختلفوا في اسمه اختلافا طويلا وعالما، ما اسمه واسم به هذا في اختلاف طويل. حتى الناس الآن مثلا من يشتهر بكنيته أبو فلان فاسمه يخفى على كثير من الناس. فالشاهد أن أم ورقة رضي الله عنها اشتهرت بكنيتها. وابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستيعاب قال: أم ورقة بنت عبد الله ابن الحارث ابن عويمر الأنصاري، وقيل أم ورقة بنت نوفل، يعني قيل هي بنت عبد الله وقيل بنت نوفل، قال هي مشهورة بكنيتها، واضطرب أهل الخبر في نسبتها. انتهى كلامه، انتهى كلامه. وخلاصة ترجمة هذه الصحابية ما رواه أبو داود في سننه، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى وفي دلائل النبوة، واللفظ للطبراني. يعني خلاصة ترجمتها، خلاصة ترجمتها فيما سنذكره. قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري قال حدثتني جدتي عن أمي ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة. كان صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وهذه من الأسماء التي اشتهرت بها، تسمى الشهيدة. وكانت قد جمعت القرآن، يعني كانت حافظة لكتاب الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت له: تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة؟ هذا هكذا قالت رضي الله عنه، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج معه إلى الجهاد. لماذا؟ حتى تنال الشهادة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يهدي لك شهادة، إن الله يهدي لك شهادة. هكذا عند الطبراني. وعند أبي داود قالت: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك شهادة، أو يرزقك الشهادة. قال الراوي: فكانت تسمى بالشهيدة، فكانت تسمى بالشهيدة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها. هذا هو الشاهد في الحديث، هكذا يقول الطبراني بإسناده. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكان لها مؤذن، وكانت تأم أهل دارها حتى عدا عليها جارية وغلام لها كانت دبرتهما فقتلاها. هذا دليل على أنها ماتت شهيدة، وهذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الغلام وهذا الجارية قال كانت دبرتهما. ما معنى دبرتهما؟ دبرتهما التدبير هو أن السيد إذا كان يملك يعني غلاما أو جارية، إذا دبره يعني أنه بموته يعتق، يقول: لا أنت مملوك عندي، لكني إذا مت فأنت ماذا؟ عتيق، فأنت عتيق يعني يعتق. وهنا قال العلماء: إذا اعتق فإنه يعتق في الثلث فقط، يعتق ماذا؟ في الثلث فقط. على كل حال، فهذا الغلام وهذه الجارية دبرتهما هذه المرأة أم ورقة رضي الله عنه، يعني قالت لهما: إذا أنا مت فأنتم أحرار، أنتم أحرار. لكنهما تعجل ذلك فقتلاها. لأجل ماذا؟ أن يعتقى. قال: فقتلاها. وعند أبي داود بيان طريقة قتلها، قال الراوي: فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، يعني وضعوا عليها قطيفة فاختنقت موتا، فغماها بقطيفة حتى ماتت. قال: فقتلها في إمارة عمر، فقيل له: إن أم ورقة فقد قتلها غلامها وجاريتها. فقام عمر رضي الله عنه وارضاه في الناس فقال: إن أم ورقة عدا عليها غلامها وجاريتها فقتلاها، وإنهما هربا فأتي بهما فصلبهما. ما في اختصار لهذه القصة، وتمامها عند أبي داود. قال أبو داود: فأصبح عمر رضي الله عنه فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. فأمر بهما فصلبا، يعني لما مسك هذا الجاري هذا الغلام وهذه الجارية وجئ بهما إلى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فقتلهما وصلبهما. يقول الراوي كما عند الطبراني: فكان أول مصلوبين بالمدينة. قال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انطلقوا نزور الشهيدة، انطلقوا نزور الشهيد. ولهذا الأمر أورده البيهقي في دلائل النبوة، لأن هذا علامة من علامات صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يسميها بالشهيدة فقتلت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذه قصة هذه الشهيدة المسمات بأم ورقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، يعني أمرها أن تكون إمامة لهم، أمرها أن تكون إمامة لهم. وفي رواية الدارقطني: أذن لها أن تأم أهل دارها. وهنا ترد علينا أسئلة في هذا الحديث، يعني أمرها وأذن لها أن تأم أهل دارها. أولا، ما المراد بأهل الدار؟ أهل دارها، ما المراد بأهل دارها؟ وثانيا، هل أذن لها أو أمرها أن تصلي بمنفردة أو النافلة؟ وثالثا، هل هذا الإذن لها بالإمامة يخص النساء فقط أم الرجال والنساء؟ هذه ثلاث أسئلة تتبادر يعني عند قراءة مثل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم أهل دارها. من هم أهل دارها؟ وإذا قلنا يعني أنها تأمهم، تأم في الفريضة أو في النافلة، أو في الفريضة والنافلة، وهل إذا أمتهم تأم النساء فقط أو الرجال والنساء؟ هذه أسئلة نجيب عليها فيما يأتي. أولا، في بيان المراد بأهل دارها، أولا اعلم أن لفظ الدار له إطلاقان كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية. الإطلاق الأول: بيت الإنسان الخاص به، يعني المنزل، فيقال الدار ويرد بها المنزل. وهذا كحديث: وهل ترك لنا عقيل من دار، وهل ترك لنا عقيل من دار، لأنه كان كافرا وورث أبا طالب، هو وأخوه طالب، ولم يرث أبا طالب ولده جعفر ولا علي، لأنهما كان مسلمين، لأنهما كان مسلمين. إذن فالشاهد هنا أن لفظ الدار يطلق على المنزل، يطلق على المنزل الذي يسكن فيه الإنسان. والثاني، الإطلاق الثاني: الحي الذي يسكن فيه، الحي كامل يسمى دار، يسمى دار، يعني الحي الذي يسكن فيه الإنسان مع قبيلته. وهذا كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد والدور أن تنظف وتطيب، أن تنظف وتطيب. ومثل هذا قولهم هذه دار بني ساعدة، هذه دار بني النجار، يعني سكان ذلك الحي هم من قبيلة واحدة يسكنون في هذه الجهة، سمى دار، سمى دار. وعلى هذا، وعلى هذا يكون المراد بأهل الدار هنا هم من يسكن معها في منزلها أو من يسكن معها في حيها من أهل قبيلتها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن لها أنت أم أهل دارها، يعني أنت أم من يسكن معها في بيتها أو أنت أم من يسكن معها في حيها من أهل قبيلتها، أيهما المراد هنا؟ المراد هنا هو الأول، المعنى الأول هو المراد، يعني أنت أم من يسكن معها في منزلها، هذا هو المراد. ولهذا ذكر بعض الشراح أن أهل بيتها هم المؤذن والغلام والجارية، والغلام والجارية، ذكر ذلك الصنعاني في السبل وذكره غيره. إذن هذا أو هذه هي الإجابة عن السؤال الأول. إذن أمرها أن تأم أهل دارها يكون معهم في منزل واحد، هذا المراد. السؤال الثاني، وهل أذن لها أو أمرها أن تصلي بهم الفريضة أو النافلة؟ نقول إجابة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصلي بهم الفريضة، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفريضة لا في النافلة، فكونه جعل لها مؤذنا هذا دليل على أنها فريضة. وثانيا، أمر الثاني أنه جاء التصريح بذلك، جاء التصريح بذلك في رواية ابن خزيمة في صحيحه عن أم ورقة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة، وأذن لها أن تؤذن لها وأنت أم أهل دارها في الفريضة، هكذا بالتصريح، أنت أم أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت القرآن. وإذا ثبت هذا الحكم في الفريضة فكما تقدم معنا في القاعدة، ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، ومن فرق فعليه بالدليل. إذن فالحديث ورد في الإذن لها في أنت أم أهل دارها في الفريضة، فيجوز لها إذن أنت أم أهل دارها أيضا في النافلة، كانت تصلي به مثلا صلاة التراويح فلها أن تفعل ذلك، فلها أن تفعل ذلك. السؤال الثالث، السؤال الثالث، هل هذا الإذن لها بالإمامة يخص النساء فقط أم الرجال والنساء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أنت أم أهل دارها، هل تأم من كان في دارها من الرجال والنساء أو أن هذا الحكم خاص بالنساء؟ هذا فيه قولان لأهل العلم أشار إليهما شراح الحديث، منهم الشوكاني في نيل الأوطار قال رحمه الله فالظاهر أنها كانت تصلي ويأتم بها مؤذنها وغلامها وبقية أهلها، يعني أهل دارها وبقية أهل دارها، هكذا قال وبقية أهل دارها. وقال الدارقطني إنما أذن لها، أذن لها أنت أم نساء أهل دارها، فأشار إلى القولين، أشار إلى القولين. القول الأول، القول الأول انتهى كلام الشوكاني. القول الأول هو قول من أخذ بظاهر الحديث أذن لها أنت أم أهل دارها، قالوا أهل دارها فيه الرجال والنساء، إذن يجوز لها أنت أم الرجال والنساء، هكذا أخذوا بالظاهر. قال صاحب بدر التمام. وظاهر الحديث أن المرأة كانت تؤم بالمؤذن والغلام والجارية، فإنهم أهل دارها، ولم يذهب إلى صحة ذلك إلا أبو ثور والمزني والطبري، هؤلاء الذين قالوا بظاهر هذا الحديث. وقال الصنعاني: والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل، هكذا قال. إذن هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا عليه جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع عليه، يعني اعتبر القول الأول قول شاذ لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، يعني أن أصحاب هذا القول قالوا لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا فضلا عن تؤم الرجال، لا يجوز مطلقا. ومن حكى الإجماع في ذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، قال: واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإذا علموا فصلاتهم باطلة بإجماع. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ومما لا شك فيه أن الصواب في هذا القول، في القول الثاني، يعني بعدم جواز إمامة المرأة، لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا فضلا عن أن تؤم الرجال. ويستدل على ذلك من وجوه عدة، يعني يستدل للمنع من وجوه عدة، لعل نرجع الكلام على هذه الوجوه وهي كثيرة، سنذكر جملة منها بإذن الله جل وعلا في درسنا القادم. نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.